من المسائل ما لا يستطيع غيره أن يفهم نصفها أو ربعها، وهذه من نعمة الله على العبد إذا فتح الله له باب الفهم واستدل بالآية بمنطوقها ومفهومها وإشارتها ولازمها، فإنه يحصل على خير كثير. والثاني ما وما فيه وما في الصحيفة، وفي لفظ وما في هذه الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكاف. ما هو العقل؟ يعني الدية تحملها العقل. فكاك الأسير يعني المأسور عند العدو. فإن واجب المسلمين أن يكفوا وغرق ذلك على المسلمين في كل مكان، أن يكفوا أسر المسلمين في كل مكان وغرق ذلك. الثالث أن لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر مهما كان مسلم ومهما كان لا يمكن أن يقتل مسلم ولو كان مسلم صغيرا كبيرا جاهلا احمق اعمى اصغر اذكى زني، وكان كافر شاكر قويا جلدا مخترعا سميعا بصيرا غنيا كريما، فقتله الشيخ الذي تحدث عنه أولا فهل يقتل به؟ نعم حتى لو كان الكافر معاهدا ومعاهد معصوم الدم فإنه لا يقتل المسلم به، لا يقتل المسلم والعكس يقتل الكافر بالمسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر قتلها وما في بطنها، فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى دية المرأة على عاقلتها. هذا الباب سبق الكلام عليه في الباب الذي قبله نقل. باب جنين المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة، قال: أت من يشهد معك. فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. وحدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام عن أبيه أن عمر نشد الناس: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقط. وقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرة عبد أو أمة، قال: أتي من يشهد معك على هذا. فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. وحدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر أنه استشار في إملاص المرأة مثله. هذا للذكران إلى البيان دية الجنين. دية الجنين غرة عبد أو أنا. وسمي غرة لأن المملوكة أعلاها وأشرفها بنو آدم، المملوك من بني آدم، فلهذا سمي العبد أو الأمة سمي غرة لأنه أنصع ما يكون من المملوكات وأشرفها وأعظمها. ولكن الفقهاء رحمه الله قيدوا هذه الغرة بأن تكون قيمتها خمسا من الإبل، يعني ليست الغرة ذات القيمة الغالية ولكنها تكون قيمتها خمسا من الإبل. فإن لم يوجد غرة بهذه القيمة فإننا نعدل إلى خمس من الإبل. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وأما الأحاديث فالقصة وقعت بين امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة وقضى في دية المقتولة على عصبة القاتلة، أما الغرة فإنه قضى بها على القاتلة. ولهذا قال ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل يعني الدية على عصبتها، ووجه ذلك أنها لم تتعمد القتل، والحجر لا يقتل غالبا، فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدية ولم يجعل فيها القصاص. فإن مات الجنين دون أمه فليس فيه إلا غرة، ومن يتحملها؟ تتحملها القاتلة. وإن ماتت دون جنينه ففيها دية تتحملها العاقلة. فالمسألة لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن يموت الجنين فقط أو الأم فقط أو هما جميعا. فإن مات الجنين فقط ففيه غرة تتحمله القاتلة، وإن ماتت الأم فقط ففيها دية تتحملها العاقلة، وإن مات الجنين والأم ففي الجنين غرة تتحملها القاتلة وفي أمه دية تتحملها العاقلة. وفي قصة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فيه إشكال، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب من يشهد معه، مع أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. والمعروف عند أهل العلم أن الرواية يكفي فيها خبر رجل واحد لأنها خبر ديني، فكيف طلب أمير المؤمنين من المغيرة من يشهد معه؟ والجواب عن ذلك أن يقال: إما لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه متردد في هذا لسبب أو لآخر، وإما لأنه أراد أن يزداد يقينا وثباتا، فلذلك طلب شاهدا آخر على سبيل الاحتياط لا على سبيل الوجوب. وإلا فإن من المعلوم أن الناس قبلوا حديثه هو رضي الله عنه الذي انفرد به، وهو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، تلقته الأمة كلها بالقبول ولم يرده أحد، لكن كأن في نفس عمر رضي الله عنه شيئا أحب أن يتأكد من هذا الحكم الشرعي. نعم. هذا الأصل أصل فاسد، لأننا كما قلنا لكم سابقا نفس العمل يحتاج إلى أن نسحب العقيدة. أنت لن تعمل عملا تتعبد به لله إلا وأنت تعتقد أنه من شرع الله وأنه من الوحي، هذه عقيدة. هذا الذفر، كل ما أوجب العمل أوجب العقيدة. نعم. لكن إذا كان الواحد ثقة أمينا، أليس الأمة تتلقاه بالقبول؟ كل الأمة تقبله. من من الأمة رد قول النبي رد ما رواه عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لم يرده أحد. لكن هذه القاعدة أصلها الأشاعرة لأجل أن يردوا أحاديث الآحاد في العقيدة. نعم. يعني الأشاعرة وغيرهم من علماء الكلام. نعم. لأن الصحابة لهم أن يقبل، يجب عليهم أن يقبلوا، لكن كأن عمر رضي الله عنه بسبب أو آخر نعم أراد أن يتثبت. نعم. دية جنين الأمة ودية أمه القيمة، لأن الإماء والعبيد حكمهم في الضمان حكم الأموال، لأنهم يملكون بالبيع والشراء. نعم. باب من استعان عبدا أو صبيا. ويذكر أن أم سليم بعثت إلى معلم الكتاب: ابعث إلي غلمانا ينفشون صوفا ولا تبعث إلي حرا. حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل: ابعث إلي غلمانا ينفشون صوفا ولا تبعث إلي حرا. حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في الحضر والسفر، فوالله ما قال لي لشيء صنعته: لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنع: لما لم تصنع هذا هكذا. قول المؤلف: باب من استعان عبدا أو صبيا. يعني هل يجوز أن يستعين عبدا بدون إذن سيده، أو صبيا بدون إذن وليه؟ وإذا فعل ذلك فحصل عليه تلف، فهل يضمن أو لا يضمن؟ هذا خلاصة هذا الباب. نقول: لا يجوز أن يستعين عبدا بغير إذن سيده، لأن العبد مملوك ومال، فكما لا يجوز لك أن تنتفع بإناء الرجل، فإنه لا يجوز لك أن تنتفع بمملوكه وعبده، لأنه ملكه إلا بإذنه. وكذلك الصبي لا يجوز أن تستعمله إلا بإذن وليه، إلا أنه يستثنى ذلك ما جرت العادة به باستخدام الصبيان، فإن ذلك لا بأس به، لأن الإذن العرفي كالإذن اللفظي كالإذن اللفظي. إذا كان من عادة الناس أن يستعينوا بالصبيان في مثل هذا فلا بأس. ولنضرب بهذا مثلا، ولما لا يجوز مثلا: لو استعان صبيا ب لينزل في البئر يخرج ما سقط فيها. فهنا نقول لا يجوز، لأن هذا مما لم تجد العادة به، ولأنه خطر. فلو فعل وتلف الصبي بهذا النزول فهو ضان، ولو استعان صبيا ليعطيه عصاه الذي سقط منه مرات من الظاهر فأعطاه إياه فإن هذا جائز، لأن ذلك جاءت بالعادة. فالمدار في هذه المسألة على ما جرت به العادة، ويترتب على الحل والحرمة مسألة الضمان، فمتى حرم ثبت الضمان، ومتى أبيح لم يثبت الضمان إلا أن يكون هناك اعتداء أو تفريط. ثم ذكر أنه ذكر بسرعة التمريض أن أم سليم بعثت إلى معلم الكتاب: ابعث إلي غلمانا يكفون صوفا ولا تبعث إلي حرا. الغلمان يعني العبيد المملوكين، وينفشون الصوف يعني يفلونه، والصوف كما تعرفون يكون متراكما ويكون مندفشا، فأرادت أن ينفشوا هذا الصوف، ولكن تقول لا ترسل إلي حرا، وذلك لأنهم كانوا يأنفون أن يستخدم الحر ولا يرضى أولياؤه بذلك. لكن العبد لا يستأنف، لا يأنفون أن يستخدم، فلهذا احترزت رضي الله عنها إذا صح الأثر. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة وهو زوج أمه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن أنسا غلام كيس، كيس يعني جيدا فطنا ذكيا سريع الاستجابة، فليخدمك. اللام للأمر هنا لكن ليس المراد به الأمر، بل المراد به العرض، يعني فأنا أعرض عليك أن يخدمك. قال: فخدمته في الحضر والسفر. ولما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام هذا قال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره وأدخله الجنة. فوجد اثنتين: كثر ماله وولده وطال عمره، والجنة إن شاء الله أنها مضمونة له. خدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات 13 سنة حضرا وسفرا. قال: فوالله ما قال لي شيء، فما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا. يعني إذا كان لا ينكر عليه أن يصنعه على غير الصفة التي يريدها، فكذلك لا ينكر عليه أن يصنعه أصلا. وجاء في رواية أخرى: ما قال لي شيء صنعته لما صنعت هذا، لما صنعت هذا. فيشمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينكر عليه ما صنع ولا صفة ما صنع، وهذا من حسن الخلق. ولكن هذا لا يعني أنه لا يرشده إلى الصنعة الصحيحة، معنى هذا الحديث أنه لا يلومه يقول لما صنعت. وكذلك ما قال لشيء لم أصنع لما لم تصنع هذا هكذا، وذلك أيضا من حسن الخلق، ولكنه يرشد ويوجه بدون أن يكون ذلك بتوبيخ. نعم. نعم. نعم. ومتى قدم؟ 13 سنة. 13 سنة. كيف؟ نعم. أنا وهمت. أنا وأنت مكة في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات. نعم بارك الله فيك. نعم ولو كان لا يتبرع لا تستخدمه إلا بإذن مالك. لا لا قلنا ما جرى به العرف جائز، ما جرى به العرف جائز لأن الإذن العرفي كالإذن اللفظ. يعني ما يتصل الإنسان يستضر بحائل، يعني ما يتفرر. لا الاستدلال ما استعمل شيء، الاستدلال ما استعمل السيارة إطلاقا. جلست السوق حتى بالاستفاق أنها لا تمنع، اللهم إلا إذا كان صاحب الجدار يريد أن يستخدم هذا الظل فتاتي أنت تضايقه فهو أحق به منك، أما إذا كان لا حاجة له به فلا أحد يقول لا تنسي ظل، لكن تستعمل إناء والله هذا ما يضر الإناء، تطبخ فيه وتشيل فيه كل شيء وتقول ما يضر فيه عبد الرحمن. ربما بعض الناس يقول ألبس ثوب أيضا ولا يضر، ألبس ثوب وألبس مشدع أنام بفراشه ما يضر. نعم ايش هنا احيانا يكون ابتداء فيقول مثلا تصنع هذا على هذا الوجه، احيانا يكون لثاني الحال اذا صنعه وقدمه قال لو صنعته على كذا وكذا او في المستقبل اصنعه على كذا وكذا. إيه ما قال هكذا لأنه ما له داعي يتكلم في شيء آخر، ويريد أنه ما وبخه أبدا، ولا لا شك أن الرسول سيهديه لما هو أحسن، لكنه معناه يريد أنه لم يوبخ بخلاف غيره، غير الرسول ربما يوبخه ويضربه أيضا. نعم هنا الظاهر يدخل إذا كان العامل مستحق الزمن لكفيله، أما إذا كان غير مستحق الزمن لكفيله مثل أن قال له كفيله اذهب اشتغل على ما تريد فهذا لا يحتاج إلى الكفيل. هذا ما استخدمه إلا بإذن صاحب، إلا بإذن صاحب. بعد الخامسة أستخدمه بغير إذنه بشرط أن لا يكون هناك نظام يمنع، إن كان فيه نظام يمنع من استخدام المقفولين في غير وقت عملهم فلا يجوز أن ينتهك هذا النظام. باب المعدن جبار والبئر جبار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. العجماء ما هي العجماء؟ البهيمة، وسميت عجماء لأنها لا تتكلم، وقوله جرحها جبار يعني إذا جرحت فجرحها جبار، وليس المعنى إذا جرحت بل إذا جرحت هي فجرحها جبار، ومعنى جبار هذا. فلو كان لي بهيمة ووطأت إنسانا أو أكلت طعاما أو شجرة للغير فإنها هدر، إلا إذا كانت تحت تصرفي يعني كانت تحت قيادتي أو سوقي أو أنا راكبها، فهنا يرجع الأمر إلى تفريط السائق والقائد والراكب، لأنها الآن تتصرف بتصرف أو بتصريف صاحبها، لكن لي بعير قد ندت مني وأفسدت على الناس أموالهم لا لا أضمن. كذلك يستثنى من هذا ما أفسدت من الزروع ليلا فإن على صاحبها الضمان، ما أفسدت من الزروع ليلا فإن على صاحبها الضمان. لماذا؟ لأن العادة جرت لأن أصحاب المواشي يحفظونها في الليل ويطلقونها في النهار للرعي، وجرت العادة بأن أصحاب المزارع يهملونها في الليل ويحفظونها في النهار، وهذا من الأدلة على تحكيم العادة واختلاف الحكم باختلاف العادة. فصار يستثنى من قول العلماء الكبار مسألتان: المسألة الأولى إذا كانت بيد متصرف، والمسألة الثانية ما أتلفت من الزروع ليلا فإنه مضمون على صاحبها. واستثنى بعض العلماء أيضا المسألة الثالثة وهي ما إذا كانت معروفة بالفساد، لأن بعض البهائم تكون معروفة بالفساد والصيار على الغيب، لأن هذه يجب على صاحبها أن يحبسها وأن لا يطلقها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم البئر جبار، فالمعنى أن من سقط في البئر فهو هدر، من سقط في البئر فهو هدر. وله صور، منها لو استأجرت شخصا يحفر لك بئرا وهو مكلف أي بالغ عاقل، فصار يحفر هذا البئر ثم انهدم البئر عليه، فماذا نقول؟ هل عليك ضمان أو لا؟ ليس عليك ضمان، لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان البئر آيلا للسقوط ولم تخبر العامل، ففي هذه الحالة يكون البئر غير جبار. المسألة الثانية إذا حفر الإنسان بئرا في ملكه ودخل شخص الملك بدون إذن صاحبه ثم سقط في هذا البئر فهو هدر، أما إن دخل في بإذن صاحب البيت وكان البئر في الطريق ولم يكن عليه علامات ولا حجر عليه بشيء ثم سقط به إنسان فهو مضمون على صاحب البيت. وكل هذا يعود إلى تعدي صاحب البئر أو تفريطه، متى حصل من صاحب البئر أو تفريطه من صاحب البئر تعدي أو تفريط فإن البئر ليس بجبار. ثالثا المعدن جبار، المعدن ما يستخرج من الأرض من الحديد والرصاص والصفر والذهب والفضة، وجرت العادة بأن اليد العاملة هي التي تحفر المعادن قبل أن تخرج هذه الآلات، فإذا استؤجر شخص على أن يحفر عن هذا المعدن ثم هلك بذلك فهو هدر بشرط أن يكون بالغا عاقلا، لأن هذا ليس من تعدي صاحب المعدن ولا من تفريطه. قال وفي الركاز الخمس، الركاز بمعنى المركوز كالغراس بمعنى المغروس، والمراد بالركس الدفن، وعليه فيكون الركاز يعني المدفون، هذا الركاز. المال المدفون إذا لم يكن عليه علامة بأنه لأهل العصر الحاضر يسمى ركازا، يسمى ركازا، مثل أن نعلم أن هذا نعم مثل أن نعثر على دراهم مركوزة مدفونة ونعلم أن هذه الدراهم من سكة عبد الملك بن مروان، سكة بني أمية، هل في احتمال أن تكون لأهل العصر الحاضر؟ لا، بعيد جدا. هذه يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إن فيها الخمس، الخمس. ولك أنت أيها الواجد أربعة أخماس، ولكن أين يصرف الخمس؟ أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2-3